وحينئذ تضغط عليه بيديك حتى يكون الرأس كأنه شيء من كتلة مستديرة فقط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء، وجب الإمساك بدون قضاء، لأنهم أعني الناس ما أكلوه قبل العلم معفون عنه لأنه صدر عن جهل، ولو علموا بدخول الشهر ما أكلوا. فإذا علموا في أثناء النهار لزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. وقال بعض العلم يلزمهم الإمساك والقضاء، وقيل لا يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا لأنه متمشن على القواعد، وهذا الحديث يشهد له أن الرسول ألزمهم بأن يمسكوا ولم يدخل قضاء. فإن قال قائل إن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوب وما قبل ذلك ليس في واجب، فهو يشبه بلوغ الإنسان في أثناء النهار وإسلام الكافر في أثناء النهار، يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. قلنا هذا حق، لكن أي فرق بين إيجاب الشرع لصوم يوم هذا اليوم من حيث الدليل وبين إيجاب الشرع لصوم هذا اليوم من حيث ما يدخل به الشهر ويدخل به الشهر؟ شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا فرق، لأن الكل قد انتفى وجوبه في أول اليوم فلا قضاء. ولكني أرى أن الاحتياط القضاء، وهو يوم لا يضر، يقضي الإنسان هذا اليوم الذي لم يعلم بدخول الشهر فيه إلا بأثنائه، والحمد لله إن كان هو الواجب عليه فهذا قد قضى واجبه، وإن لم يكن الواجب عليه فهو إيش؟ فهو تطوع. نعم. ويقول ما أعلم، وأن في العلم لا يقتضي مطابقة الواقع. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المخالفة في آخر حياته، بينما هو حينما قدم المدينة كان يصوم. نعم. يعني الاستمرار في المخالفة مع أن هديه هو كان في أول ما قدم المدينة يحب موافقة أهل مكة. فينا إلى متى؟ حتى فتح مكة، ثم صار الأمر يخالف أهل الكتاب وإن وافقوا الشرك. نعم. لا، أولا هذه اللفظة في ظني والله أعلم أنها مقحمة، ما أدري عن سببها فجأة تحقيق. والثاني أن نصورهم بمشيئة الله، مثل وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن اللحاق بالموتى الموتى محقق. نعم. سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم صار يوم عاشوراء. محدد يا أخي. نعم. الشيخ كثير ترى باب طويل. نعم سليم. عاد يا سليم الآن بسم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صار يوم عاشوراء. إيش؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صار يوم عاشوراء بموسى عليه السلام. وقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشعار لها بكل سهولة. الشيخ وشرائعهم نسختها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما في إشكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذه الشريعة، وقال نحن أولى بموسى منه. وأعلم نعطيك قاعدة تفيدك إن شاء الله وتفيد من سمعها. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هذا القاعدة لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، ولقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب، إلا إذا ورد الشرع شرعنا بخلاف. نعم. ثلاثة. ثلاثة يقول. موسى الشيخ. شيخ قلنا سبق